يجري فيه رسم السنة لإمانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريف هو 47 دال على 14,400 وهو الشريف 38 ضمن المجموعة الثانية في شرح كتاب التوحيد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع الشرك. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف، حدثنا حبان أو حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبن. قال عوف أحد الرواة: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبن قال الحسن رمية الشيطان إسناده الجيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. مناسبة هذا الباب وهو بيان أنواع شيء من السحر بعد الباب الذي قبله وهو باب ما جاء في السحر ظاهرة، لأنه في الباب الذي قبله بين ما جاء من الأدلة في كتاب الله وسنة رسوله في حكم السحر وحكم الساحر. فتطلعت الأنظار إلى أنواعها طلبة العلم والناس: ما هو السحر وما هي أنواعه حتى يتجنبوه؟ لأنه لا يكفي أن تقول للناس هذا الشيء حرام أو هذا الشيء شرك وتسكت، بل لابد أن تبينه وتوضح للناس وتبين أنواعه من أجل أن يحذروه وأن يجتنبوه. ومن ثم يتعين على العلماء وطلبة العلم أن يبينوا للناس الحق والباطل، أن يبينوا للناس الحق وأدلته وحكمه، وأن يبينوا للناس الباطل وأدلته وأنواعه من أجل أن يأخذوا بالحق على بصيرة وأن يتركوا الباطل على بصيرة. وإلا فإنه إذا لم يبين الحق والباطل للناس التبس على الناس، فلما الحق باطلا والباطل حق. ومن هنا يتعين على الدعاة، إن كانوا دعاة بمعنى الصحيح لا دعاة المدعين، عند بعض الأصل الدعاة اليوم مدعون ليس دعاة، يتعين على الدعاة الحقيقيين وعلى الخطباء المساجد الجمع وعلى المدرسين أن يعتنوا بهذا الأمر وأن يبينوا للناس أمور عقيدتهم وأمور دينهم وأن يبينوا ما يضاد الحق إلى الباطل، ما يضاد التوحيد إلى الشرك، وما يضاد الطاعات إلى المعاصي، وما يراد بالعبادة الصحيحة من البدع والخرافات حتى لا تجنب هذه الأشياء ويعملوا بالحق. أما أن تقول للناس أطيعوا الله اتقوا الله احذروا من النار احذروا الشرك ولا تبين لله ما هي الأسباب التي يأخذون بها ويعرفونها فإنك لم تفعل شيئا لأن كلمة اتقوا الله اطيعوا الله ورسوله احذروا من النار كل يستطيع أن يقولها. العام يستطيع يقع المنبر يصرح على الناس اتقوا الله احذروا المعاصي احذروا الشرك احذروا النار احذروا الكذب احذروا الربا احذروا اكل الحرام. يستطيع العام أن يقول هذا أما البيان والتوجيه هذا لا يستطيع الله به أن يحمل على أهل العلم أن يحمل على أهل العلم أن يوجهه الناس وأن الناس أن الحق لا يبجلوه لهم ويحذر الناس من الباطل ويؤمنه لهم. هذا هو الحقرة الصحيحة وهذا هو التعليم الصحيح وهذا هو التنبيه الكبير. فالذي حمل المصنف رحمه الله على عقد هذا الباب بيان شرح من الوحي السفر بعد قوله فيما سبق وهذا ما جاء في السفر هو هذا الامر وهو دلال انه لا يمكن ان يقول بعد ما جاء في السفر ولا يدلل الناس في وحي السفر. فهذا من سبيل الدعوه ومن اصول الفكره. هذا هو الذي عليه الانبياء والمرسلون والعلماء المقتدين بهم. هذه ناحية. والناحية الثانية لما حمل المصنف رحمه الله على عقد هذا الباب ناحية مهمة جدا أن هناك خوارق تجري على أيدي بعض الناس. الخوارق للعادات هي الأمور التي ليست معروفة عند الناس خارج عن الأسباب المعروفة مثل المشي على الماء أو عارف الهواء الإخبار عن الأشياء الغائبة إحضار الشيء البعيد هذه خوارق خوارق للعادة. ما جرت العادة بمثلها هي تقع على عيد بعض الناس فإن جلس على يد الصالحين من كرامات إلى الله سبحانه وتعالى والكرامات الإنسان عند أهل السنة والجماعة تجري على يد الصالحين إكراما لهم إلى الله سبحانه وتعالى. وقد تجري على أيد الكفرة الفساق المنافقين فتقول هذه الخوارق شيطانية يفتنون بها الناس ويلبسون بها على الناس ومن السحر الا انها سحر واما انها بسبب استخدام هؤلاء الفساق الشياطين ويخبرهم الشياطين بهذه الامور التي ليست المقدوره لهذه واما ان لها اسبابا خفيه ما عرفها الناس حيل يعملونها لا يعرف السبيل من الله. مثلا اذا اراد ان يدخل في النار بعد غلبه نفسه بجهاز معروف جهاز معروف يدخل وجوده بباب النار فيدخل في النار يظن الناس المهم وان الله صلى هذا الذي سبب الله على الصلاه يصير من الشيطان من علماء الشياطين ولكن يستقبل هذه الوسيله الا ما يقلها الناس تعملها الناس لا دار عنها. ولهذا لما ناور شيخ الاسلام رحمه الله وطائفية فرقة من الصوفية تسمى بطاعة الصوفية والمفاحية باع المفاعل ناوره امام الناس يمكن سيره قال يتحدى الشبه النار لن تطبيعها لا يقال لهم لا يستجاب فيه ناس لكن بفرق يحضر الناس يطلع الصابون أو تيم المطبخ يمكن جنوبا ينطي في الغدالة ومستعملها للدهاج يمكن جنوبا إذا غسلنا جنوبا أنا على استعداد لم ينفق بالله عز وجل ينفق بالله أن الله سيعطوه هذا ينفق جنوبا ويزيل ما هذه السنة التي استعملتموها وأنا على استعداد أدخل الناس فلما رأوا الصدق منه هربوا منه هربوا وانقطعوا على الله وعلى الخليفة فدل هذا على أن هذه الخوارق قد تكون بسبب السحر قد تكون بسبب استخدام الشياطين قد تكون بسبب استخدام استعمال حيل خفية لا يعرفها بعض الناس فيظنون أنها خوارق وأن هؤلاء الخالقين يشير أنهم فسقة كفار أو مشركين أو سحرة فمن أجل التباس الحق والباطل في هذه الخوارق أراد الشيخ أن يعقد هذا الباب ليبين أن هذه الخوارق من السحر وليست من الكرامات لأن الناس انقسموا في خوارق العادات إلى ثلاثة أقسام قسم أنكرها بالكلية وقال ما في خوارق للعادات إلا للأنبياء معجزات ليس فيه إلا معجزات ليس هناك كرامات تجري على أيدي الأولياء وهم معتزلة نفوا الكرامات وقالوا كل الخوارق التي تجري على يد غير الأنبياء فإنها من السحر والشعوذة وليس الصحيح هذا باطل هذا كلام باطل ومن الناس من ظن ان كل الخوارق انها كرامات وان كل من تجري على يده فهو ولي وعبد صالح لذلك سموا الفسقه والمنافقين سموهم اولياء لله وهم لا يصلون ولا يغتسلون من الجنابه ولا يتطهرون من النجاسه فقط لانها تجري على يديهم خوارق قالوا ما جرت هذه الخوارق على ايديهم الا لانهم اناس صالحون فائمه الصوفيه فائمه الصوفيه عندهم شيء كثير من هذه الامور فظن هؤلاء الجهال ان كل هذه الخوارق انها كرامات وانها ما جرت على ايديهم الا لصلاحهم وهذا باطل ايضا الصنف الثالث الذين فرقوا بين الكرامات وبين خوارق الشيطان قالوا الكرامات تجري على يد اولياء الله وسببها الصلاح والتقوى واما خوارق الشيطان فانها تجري على يد اعداء الله وسببها الكفر وطاعه الشياطين الشرك بالله والسحر وعمل الناس فالفارق في هذا اننا ننظر في حال من تجري على يده هذه الخوارق فان كان عبدا صالحا مستقيما فهي كرامات من الله سبحانه وتعالى وان كانت تجري على يد عصاة او مشركين او منافقين او كفار فانها ليست كرامات وانما هي خوارق شيطانيه الشياطين إذا تقرب لهم بنو آدم بما يشدون أخدموه يطيرون به في الهواء ويمشون به على الماء ويخبرون له الشيء البعيد ويخبرونه عن الأشياء الغائبة عن بني آدم بسبب سكنتهم وطاعتهم للشياطين هذا هو الفارق والكرامات تجري ذكر الله في القرآن عن مريم أم عيسى عليه الصلاة والسلام كلما دخل عليها زكريا المسعادة وجد عندها رزقا كانت مريم معتزلة في مكان تصلي فيه معتزلة للعبادة منقطعة للعبادة الصلاة والمحراب المغادرة من صلى المكان الذي يصلى فيه يسمى محرابة مثل محراب داود عليه الصلاة والسلام يصور المحراب يعني مكان الذي يصلي فيه مثل مكان مريم مكان تصلي فيه ثم المحراب كلما دخل عليها زكريا الصحابة وجد عندها رزقا. قال لا مريم ما في هذا، ما طلعت ولا راحت ولا جت، من يحضر لك هذا الشيء؟ ماذا تقول؟ قال هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يروى أنها توجد عندها فاكهة في الشتاء في الصيف، وتوجد عندها فاكهة في الصيف في الشتاء، وهي ما خرجت ولا راحت ولا دخل عليها أحد، منعدلة مستترة عن الأنظار، ومع هذا يأتيها رزقها من الله سبحانه وتعالى. أما في هذا قالت هو من عند الله، ما قالت هذا بسبب صلاحي ولا بسبب استقامتي ولا بسبب من عبد الخالق، لا، أولياء الله لا يقول هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كذلك أصحاب الكهف الذين ناموا في الغار مدة طويلة، ومع هذا لم تتغير أجسامهم، بقيت أجسامهم طرية، هذا من الكرامات. وناموا في الغار ثم الله أعلم به، أو هو 300 أو 9 سنين الله أعلم. المهم أنهم أن الله يقلبهم ذات اليمين ذات السنة طولها المدة، وأجسامهم طرية ما تغيرت لحومهم ولا دماؤهم ولا من الذي، هذا بسبب أن هذه كرامة أجراها الله على أيديهم، إلا يكون آمنوا بربهم وجدناهم هدى، ومثل ما جرى على يد الخضر على القول بأنه ولي مع موسى، قال على تدعوك على أن تعلمني ما علمت، فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله على إلى آخر القصة. فالذي يرى أن الخضر ولي يقول هذه كرامة، والذي يرى أنه نبي يقول هذه معجزة، والصحيح أنه نبي وأن هذه معجزة. فهذه كرامة. أما ما حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام من القائمة النار وأن الله جعلها بردا والسلام، هذا معجزة، أنه جرى على يد من؟ على يد نبي. يقول ما جرى من الخوارق على يد نبي فهو معجزة، وما جرى من الخوارق على يد عبد صالح فهو كرامة، وما جرى من الخوارق على يد عاصم أو فاسق أو كافر أو مشرك فهو خوارق شيطانية. فينبغي التفصيل فيها. هذا هو مذهب أهل السنة يا جماعة، التفصيل بين خوارق وكرامات الأولياء وخوارق الشياطين والفساق والكفر. والفرق هو النظر في حال من تجري على يده، فإن كان الذي تجري على يده عبد صالح فإن هذه كرامة، وإن كان الذي تجري على يده عاص لله مخالف لأوامر الله فهذه خوارق شيطانية، سحر أو شعوذة أو استخدام الشياطين أو غير ذلك، فلا نسميها كرامة. لقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابا في هذا الموضوع مستطيل، سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. إذا يتلخص الكلام في الخوارق أو الكلام في الكرامات والخوارق الشيطانية، أن الكرامات أولا أن الكرامات تجري على يد الصالحين، والخوارق الشيطانية تجري على يد العصاة والمشركين والمنافقين. ثانيا أن الكرامات سببها الطاعة والاستقامة، وخوارق الشيطان سببها الكفر والمعاصي والفسوق والنفاق. ثالثا أن ولي الله لا يختص بهذه الكرامة ولا يتكبر بها، وإنما يستخدمها وإنما يشكر الله عليها ويستخدمها في طاعة الله، لا يفتخر بها ولا يتكبر بها ولا يستخدمها في طاعة الله، يستعين بها على طاعة الله. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت فلم يعيد الله ما قالت الله فلم يعيد شيء ما هو بعيد سبحانه. لكن لما سئلت عن مالك هذا قالت فلم يعيد الله إن الله يرزق من يشاء بغير كفاءة. أما أولياء الشيطان فإنهم يظهرون هذه الخوارق لله ويستخرون بها ويستمعون بها الناس إلى عبادتهم من دون الله عز وجل ويستعينون بها على الكفر وإضلال الناس. هذه الفروق بين كرامات الأولياء وخوارق السحرة والمشعوذين الإنسانيين والصوفية وأشباهه من أولياء الشيطان. عرفناها ثلاثة فروق تقريبا عرفناها. والضابط في هذا هو النظر في حال من جرت على يده. إن كان عبدا صالحا مستقيما فهي كرامات أجراها الله له ليستعين بها على طاعة الله. وإن كانت تجري على يد كفرة أو سحرة أو منافقين فإنها خوارق شيطانية أجراها الله على أيديهم للفتنة والامتحان والاستدراج تدرجهم الله تعالى بها. فهي استدراج ونحن أيضا ما كل الأولياء تجري على أيديهم كرامة. هناك أولياء من المقربين لا جرت على أيديهم كرامة مثل أبو بكر وبكر الصديق وعمر وأجلاء الصحابة وأجلاء التابعين وكثير من الصالحين لا جرى على أيديهم كرامة. أن هذا الذي تجري على يد الكرامة والله لم يقل إن أولياء الله هم الذين تجري على أيديهم كرامة بل قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء أولياء الله لم يقل إن أولياء الله هم الذين تجري على أيديهم كرامات. لا كرامات هذه أشياء ثانية يوجدها الله تعالى إما لحجة في الدين وإما لحاجة للمسلمين. إما لحجة في الدين من أجل أن مثل ما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية مع البطائحية يريد أن يحتج عليهم. وإما لحاجة للمسلمين كما حصل بعض الصحابة لما صاروا في الدهلة ونفدنا معهم من الماء لم يبقى معهم الماء لا لهم ولا لدواب. فقال كبيرهم فدعا الله سبحانه وتعالى والصغار فجاءت سحابة سحابة جاءت وأمطرت عليهم فأرسلوا منها وأخذوا الماء حملوا الماء وأسقوا بهائمهم وضرابهم. هذا من الكرامة هذا لحاجة للمسلمين إما لحجة في الدين وإما لحاجة للمسلمين. وأكثر الأولياء ما جرى على أيديهم كرامة لأن عرفنا الضابط الذي من هو بذله الله في القرآن الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو ولي لله عز وجل كما أن كل كافر ومشرك فهو ولي للشيطان. فهذا يجب أن نعرف هذا الباب والفرق بين الكرامات وخوارق الشيطان لئلا ينتبه العمل ولئلا يتخذ المخرفون أو المنحرفون يتخذون الخوارق دليلا على الولاية لله عز وجل فيعبدون هؤلاء من دون الله عز وجل كما هو الحاصل الآن. إذا سئل المشرك الذي يستغيث بالولي أو يدعو الولي لماذا تعمل هذا؟ قال هذا رجل صالح وهذا ولي من أولياء الله حصل من كذا وكذا تعا فلان فجاءه بالليل وقضى حاجته جاءه جواني وأجابه سمع فلان صوته وهو يجيبه خرج عليه من القبر وسلم عليه وقال هل أقول حاجة؟ يقول هذا يمكن أن الذي يعمل هذه الأعمال السيئة فتصور بصورة الميت وتخرج عليهم وتكلمهم وتقضي حوائجهم ويقول نحن كمان أن يتبعون من أجل ماذا؟ يجانبون الناس عن سبيل الله عز وجل. فهذا بعض يجب على كل طالب علم ما معرفته وفهمه فهما جديدا من أجل أن يبين للناس هذه الأمور التي سبق فيها الحق بالباطل وظل بها كثير من الناس يبين للناس هذا الأمر. وكما ذكرت لكم في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كلام كثير هذا الموضوع ودوام واضح يجب على طالب العلم أن يرجع إليه وأن يطالعه من أن تفصل في هذا الجلال الذي كفر فيه الفجر والشعولة والشرك بالله عز وجل ومن يسمونهم بالأولياء والصالحين وكفر من يظهر على الناس بالخوارق الشيطانية يجدل على الناس ويستمر الناس آخر من يأتي من أولياء الشيطان أبو الجهل الدجال الأكبر معه خوارق عظيمة وهذا الدجال كذاب يجب على الناس من أجل فتنة ويجب على المسلمين أن يعرفوا هذا الشيء وأن يتبصروا به. هذا السبب الذي جعل شيخ الإسلام في هذا الباب يقول باب بيان شيء من أنواع الكفر من أجل أن يبين للناس فرق بين هذا وهذا. قال أحمد وراد به أحمد بن حنبل إمام أهل السنة وشيخ علماء السنة وشيخ للإمام البخاري وشيخ للإمام مسلم وشيخ لأبي داود فهو إمام أهل السنة وشيخ أهل السنة. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر المراد به غندار الملقب بغندر غندر المراد به غندر الراوي المشهور من رواة البخاري يعني مما روى عنه البخاري غندر إمام ثقة جليل. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف هو عوف بن أبي جميلة المصلى بعوف الأعرابي إمام ثقة مشهور. حدثنا حبان بن العلاء أو حيان بن الله بن فلان بن العلاء مصري مقبول مصري مقبول. حدثنا قتل بن قابوس قتل بن قابوس فلان التابعي مصري ثقة عن أبيه أبيه صاحب المطارق الهلالي الصحابي المعروف قبيصه ابن المطارق الهلالي صحابي المعروف. قال سمعت يعني قال قبيصه رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العوافة والطرق والطيرة والجبت ثم ذكر تفسير هذه الألفاظ. فالعيافة قال عوف الذي هو عوف بن أبي جميلة المسمى بعوف الأعرابي قال العيافة زجر الطير زجر الطير وزجر الطير معناه التفاعل بأصواتها تفاعل بأصواتها وأسمائها ومسائها بالطيران. فالعرب يتشاءمون بأصوات الطيور يتشاءمون بصوت البومة فإذا سمعوا صوت البومة تشاءموا بذلك فإذا صوتت البومة البومة غالبا تقع على الدور على القراب وتصوت فإذا صوتت على بيت أحد منهم قال اطلع في العجلة يعني يستدل بتصويتها ويستدلوه يساعدون بها. كذلك يساعدون بلعيب الغراب إذا سمعوا الغراب والعب أيضا يتساعدون به فهو تتعامل بأسواق الطيور، فهو تتعامل بأسمائها، إن كانت أسماءها جميلة تفاءلوا بها، وإن كانت أسماءها غير جميلة تفاءلوا بها واعتقدوا شرعا وعلى أسواق إذنها الفرق. ويتساءلون باتجاهاتها في الطيران، إذا طارت نحو اليمين تفاءلوا فقالوا هذا خير، وإن طارت نحو الشمال قالوا هذا شر، يعني نحو الشر. كذلك حركاتها في الطيران لهم تسوق، فهذه نهجة الجاهلين. ولهذا يقول النبي في قصيدته التي رثى فيها النعمان المنذر، يقول: لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا جادرات الطير ما الله صانع. يعني يكذب الجاهليه التي تتساءل لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى لانك ياتي يغلبن بالوجع ولا جادرات الطير ما الله صانع. هذا كله كلمة تكذيب، هذا قوله بجاهلية. ثم أسلم وحسن الإسلام رضي الله عنه، لبيد بن ربيعة العالم المشهور صاحب المعلقة، وأشعاره في الآية كثيرة. هذا العيال زجر الطير، ومعنى زجر الطير التفاؤل بأصواتها وأسمائها وطورانها. والطرق الخط يخطب الأرض، لعادة الجاهلين كذلك أنهم يخطون، عندهم ناس يخطون في الأرض ثم يقول سيحدث سلا أو سيحصل سلا أو حصل سلا، يخبرون عن المغيرات الأشياء الغائبة. والسبب في هذا أنهم يستخدمون الشياطين، الخط هذا رمز فقط، اصطلاح بينهم وبين الشياطين. وإن الخط في الأرض لا يدل على شيء، بس ما تخطط في الأرض ما تدري، ما تعرف شيء، لكن هو اصطلاح بينهم وبين الشياطين. يخطون في الأرض وينكرون الوضع، وأغلب من يستعمل هذا النساء منهم. هذا الطرق، الطرق هو الخط يخطط الأرض من أجل استطلاع الأمور الغائبة ومعرفة الأشياء الغائبة، وهي طريقة الجاهلين، وهم لا يعلمون بها الغيب بذاتها، وإنما الشياطين هي التي تأتي لهم بما يريدون إذا تقربوا إليهم بالعبادة وكفروا بالله عز وجل. لأن الشياطين تريد إضلال بني آدم مهما استطاعت. هذا هو الطرق، وهو الخط يخط في الأرض من أجل معرفة الأشياء الغائبة والأشياء الخفية، وإنما يعملها المشركون الذين يتعاملون مع الشياطين ويطيعونهم فيما يأمرونهم به من معصية الله عز وجل. وهذا عادة جاهلية لا تزال في بعض البوادي وبعض الجهال تخدمونه، لأن الأمور الجاهلية لم تنقبل، يبقى في الناس شيء من أمور الجاهلية رواسب. وكل ما كبر الجهل انتشرت أمور الجاهلية، وكل ما كبر العلم انتشرت أمور الجاهلية. الطرق الخط يخط في الأرض. وأما الطيرة فسيأتي بيانها عنها التشاؤم عقدا يصلح رحمه الله بابا مستقلا في الطيرة، سيأتي إن شاء الله وتصحح هنا، لكن هنا في الجملة هي التشاؤم، التشاؤم بسبب أشياء يرونها أو يسمعونها يتشاؤمون ويعتقدون الشر ولا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى. ويأتي شرفها إن شاء الله، ولذلك لم يتعرض لها المخلف هنا لأنه عقد لها بابا مستقلا لأنها خطيرة جدا، سيارة خطيرة. والجلد تقدم لنا أن الجلد يطلق ويراد به أشياء كثيرة. الجلد كلمة عامة تجمع كل الخبائث كل الشر. الجلد من حكم بغير ما عند الله يؤمنون بالجد الطاغوت، اي جد الشيطان يطلق على الشيطان، الجد الكهانه. وذكر هنا الحسن على الحسن ثم الحسن المراد به الحسن البصري رحمه الله امام التابعين العالم الجليل المشهور حسن بن عبد الحسن اليسار البصري التابعي الجليل. قال الحسن الجد غلت الشيطان، اي صوت الشيطان، غلت الشيطان يعني صوت الشيطان. وصوت الشيطان يشمل أشياء كثيرة منها الأغاني والمزامير، أي صوت الشيطان استشهد من استطعت منهم بصوته، صوت الشيطان كل باطل، كل كلام باطل، وكل كلام كفر أو شرك فهو من صوت الشيطان، وكل غنى ومزامير وطرب هو من صوت الشيطان. غلة الشيطان يعني صوت صوت الشيطان الذي يغل به بني آدم ويستويلهم به، تحذر من استطعت منهم بصوتها، فهو صوت قبيح يغل به بني آدم إلا من حصل الله سبحانه وتعالى. فكل كلام وكل غناء وكل طرب وكل شر يصب عن ذكر الله فهو من صوت الشيطان وعلق الشيطان. فهذه بيان شيء من انواع الكفر، الزجر نوع من انواع الكفر، العيافه نوع من انواع الكفر، والطرق نوع من انواع الكفر، والطرق نوع من انواع الكفر، كلها من انواع الكفر. الكفر إذن كلمة عامة تجمع شرورا كبيرة، إما قولية وإما عملية. ثم قال المصنف رحمه الله إسناده جيد، يعني إسناد الإمام أحمد جيد، لأن رواته الذين سمعتم كلهم إما ثقة وإما مقبول، ليس فيهم أحد مجروح، إسناده جيد. وروى أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، يعني اصل الحديث من التفسير، ان العيافه والطرق والطيره تفسير هذا المسند. واما قوله قال عوف هذا تفسير ليس مسندا، هذا تفسير فقط، هذا معنى قوله مسند منه. وابو داود هو الامام المشهور سليمان بن اسعد صاحب السنن المشهورة بسنن أبي داود ومراسيل، وكذلك النسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن سعيد النسائي الإمام الجليل صاحب السنن، سنن الكبرى، سنن الكبرى اختصر منها مختصر سنة بالمجتمع، وكان هو المتداول عند الناس المجتمع، لكن الآن الحمد لله طبع الأصل وهو السنن الكبرى، طبع الآن وظهر للناس الحمد لله، وهو مصدر المراجع الحديث. وابن حبان الصحيح، ابن حبان هو أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح المسمى بصحيح ابن حبان، سماه في الأسباب والتقاسيم، الأسباب والتقاسيم، ولا يرد فيه إلا ما صح عنده، لا يرد فيه إلا ما صح عنده، فلا يرد فيه الحسن ولا يرد فيه الضعيف، إلا يرد ما صح عنده سنبوه، فإذا السنة بالصحيح، منه التزم بالصحة، التزم بالصحة، فلذلك يسمى المؤلف بالصحيح ابن حبان. والمقبوع منه الآن وصف، ومقبوع منه اتصل ويسمى بمورد الجمعان صحيح ابن حبان. فالحاصل ان هذا حديث جميل، اسناده جيد ومروي في سنن النسائي وسنن ابي داود ومروي ايضا في صحيح ابن حبان، فهذا مما يعرضه ويؤيده وهو يدل على ما سمعته. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على محمد وفي الجلسة القادمة إن شاء الله بقيت الذهاب ثم استنتاج الفوائد من مجموع الأحاديث والآثار التي في الباب. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يوجد لدينا ما يسمى بالخطاب، ويذهب اليه بعض الناس اذا اصابه المرض فيقول له هذا الخطاب حصل لك كذا وكذا، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك سمعتموه ان هذا من السحر، ان هذا من السحر ومن عمل الشيطان، فلا يجوز الذهاب للخطاب الذي يقف على الرمق ويخبر عن الاشياء الغائبه والامراض وما اشبه ذلك، هذا من السحر ومن الشرك بالله عز وجل، ولا يجوز الذهاب اليه، بل يجب القضاء عليه وعلى فتنته. نعم. هل عدم حصول الكرامات المؤمن يدل على عدم صلاحه؟ وهل يجوز السؤال بطلب الكرامه؟ ذكرنا كل هذا وقلنا ان ليس من شرط اولياء الله ان تجري على ايديهم كرامه، قد يكون من افضل اولياء الله ولا يجري على ايديهم شيء من الكرامه، والله جل وعلا لم يذكر ان ولي الله هو الذي تجري على يده الكرامات فقط، بل قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. فالذي آمن بالله واتقى الله هذا من أولياء الله، سواء جرى على يده كرامة أو لم يجري على يده شيء. وكما ذكرت لكم إذا جرى على يده شيء لم يجبه هذا إلا تقوى وصلاحا وشكرا لله، ولا يدعو الناس إلى عبادته أو يفتخر بها على الناس، وإنما تجيبه خوفا من الله وتواضعا لله عز وجل. نعم. جاء من سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال يوما وهو يخطب على المنبر يا سارية الجبل، هل هذه القصه صحيحه ام لا؟ وهل هي كرامه؟ نعم، روي ان عمر بن الخطاب كان يوما يخطب في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هناك جيش سيره للمشرق لقتال المشركين، وهذا الجيش قد حصل عليه مضايقة من الكفار، فوقع في خاطر عمر رضي الله عنه وهو يخطب حالة هذا الجيش، فنادى يا سارية الجبل، سارية هو القائد، هو قائد هذا الجيش، فسمع سارية هذا الصوت وعرف أنه صوت عمر، فتحصن هو ومن معه بالجبل فسلموا من شر عدوهم. هكذا رويت هذه القصة، فإن ثبتت فهي كرامة لعمر رضي الله عنه، ولكن الصحيح أنها لم تثبت، الذي عليه المحققون أن هذه القصة لم تثبت، لكن لو ثبتت فلا بأس، تدل على كرامة من كرامة عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. بعض الناس يقومون بقراءة فنجان القهوة ويخبرون صاحبه عن أموره في المستقبل، هل هذا من السحر وكاذبه؟ هذا من الكهانة، قراءة الفنجان وقراءة الكف معرفة النفس وما أشبه ذلك، كل هذا من الكهانة. هؤلاء الآدميون الذين يعملون الأعمال ما عندهم استطاعة، لكن الشياطين هي التي تخبرهم وتخدمهم من أجل أن يكفروا بالله عز وجل، فهذا من الكهانة، وهم لم يخبروا بهذا من عند أنفسهم ولا بسبب صلاحهم، وإنما أخبروا به بسبب تقربهم إلى الشياطين، طاعتهم للشياطين فخدمتهم. قال تعالى قل هل أنبئكم، قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فهؤلاء عملاء للشياطين الذين يقرؤون الكهف أو الفنجان أو ما أشبه ذلك، هؤلاء من عملاء الشياطين ومن خدم الشياطين، وهم كفرة يستعينون بالشياطين، فلا يصدقون، ولا يجوز أن يسألوا عن شيء، ولا يجوز للمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذهب إليه ولا أن يصدقهم ولا أن يسأله، ويجب على المسلمين أن يقضوا على هؤلاء ويطهروا المجتمع منهم، ويجب أن تكذب أخبارهم وتدحض حجته. نعم. سهل؟ لا لا يمكن أن يخبر عن أشياء غائبه وما يستخدم السلاح من رأسه؟ لا رأسه ما في شيء، رأسه مثل روسه ما في شيء، لا في شك أنه كافر أن يستخدم الفنجان والكف وما أشبه ذلك يقول يخبر عن الغيب، هذا كافر بلا شك. من يدعى علم الغيب فهو كافر، هذا من نواقض الإسلام، من يدعى شيئا من علم الغيب فهو كافر. لكن اعلموا أنه لم يخبر بهذا من ذات نفسه، وإنما أخبر به بسبب عملائه من الجن والشياطين، أنتم لا ترونه لكن هو تعامل معه. نحن مدرس اللغة العربية، مدرس البلاغة، ونقف على باب الحقيقة والنجاة من ضمن المنهج، ويطلب منا أن نستخرج من الآيات الكريمة في التدريبات ما فيها من مجال تطبيقا للقاعدة، فهل في آيات القرآن الكريم مجال تطبيق الأنظمة ذلك لطلبة العلم في المجال؟ أما كونه يدرس المجال ويعرف ما هو المجال وما هي أنواعه لا مانع أنه يدرس، ولكن لا يعتقد أنه صحيح. يدرس وأنت إذا درسته وعرفته تقول هذا ليس صحيح، كلام الله حقيقة ليس فيه مجال، لأن المجال يجوز نفيه، أما كلام الله عز وجل فهو حقيقة لا يجوز نفيه. فلا مانع أن تدرس المجال، ما هو المجال وما هي أنواعه، وما تدرسه للعلم به فقط لا من أجل أن تعتقد أنه صحيح. وإذا طلب منك في الآية بين ما فيها من المجال تقول يقال فيها كذا ويقال فيها كذا، ثم تعقب وتقول الصواب أن كلام الله ليس فيه مجال، تعقب على هذا، هل تجيب ما قالوه ثم تبين ما تعتقده النهاية. نعم. قال تعالى إنما صنعوا كيد ساحر، الآية لازم فضيلتكم إعراب كلمة كيد، إنما صنعوا كيد ساحر، إن من النواف تنصب الاسم وترفع الخبر، ولا اسم موصول إلا حرف توكيد ونصب، تنصب الاسم وترفع الخبر، ولا اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون محله نصب في إن، وكيد هذا خبرها مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وكيد مغاف وساحر مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة، هذا هو. نعم. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة، هل هذا الافتراق في الأصول أم في الفروع، وما هو الخير في إطلاق البدعة على الأشخاص؟ هذا الاختلاف في الفروع في الأصول، هذا الاختلاف في الأصول يعني في العقيدة، أما الاختلاف في الفروع هذا ما يضر، الاختلاف في مسائل الفقه والاستنباط هذا ما يضر وليس مذموما، لكن نأخذ من أقوال الفقهاء واجتهاداتهم ما قام عليه الدليل أو كان أقرب إلى الدليل، الاختلاف في مسائل الفقه والاستنباط ليس مذموما، إنما المذموم أننا نأخذ القول المرجوح أو نأخذ القول الذي يوافق رغبتنا وهوانا، ونترك القول الرادع أو القول الذي يدل عليه الدليل. الاختلاف الممنوع وهو الوارد في هذا الحديث الاختلاف في العقائد، هذا رافضي وهذا جهمي وهذا معتزلي وهذا أشعري وهذا ما تريدي وهذا وهذا إلى آخره، هذا الاختلاف الممنوع. الواجب التمسك بما عليه أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة والذين جاءوا من بعدهم، هذا هو الواجب، أن نكون مع الفرقة النازية فرقة المنصور، ينجو من النار كلها في النار إلا واحدة، هذه الفرقة النازية أهل السنة والجماعة، وهم من كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. يذكر بعض الجماعات أنهم يدخلون إلى بلاد اليهود ويتذكرون بهذا. سؤال عن المبتدع؟ سؤال عن المبتدع؟ سؤال. إيه قيل البدعة؟ البدعة كل ما أخذ في الدين مما ليس منه. البدعة ما أخذ في الدين مما ليس منه، هذا هو البدعة. قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالذي يأتي بعبادة ليس عليها دليل من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذه هي البدعة، يجب تجنبها والابتعاد عنها، ويجب الابتعاد عن المبتدعة وهجرهم لئلا تنتشر بدعتهم وشرهم على الناس. يذكر بعض الجماعات انهم يدخلون الى بلاد اليهود ويستشعرون بهذا ويقولون انها كرامه من الله الذي لم يمنعوهم من دخول بلادهم، فهل هذه كرامه كما تقولون؟ اليهود وغير اليهود من الكفار الغالب انهم يصبحون كالانسان المتساهل في دينه والذي لا يدخل الى الله ولا يدخل منه يصبحون لانه ما يخافون منه، لكن المتمسك بدينه والذي يدعو الى التوحيد وينكر الشرك لا يسمح له، فهذا سماحهم له هو الدليل على صلاحه، قد يسمحون له لاجل طمع دنيوي ياخذونه منه، وقد يسمحون له لانهم يطمعون ان يؤثروا عليه وان يذلوه عن سبيل الله، وقد يسمحون له لأنه متساهل في أمور دينه. أما الإنسان المتمسك بأمور دينه والذي يدعو إلى الله وينكر الشرك والكفر هذا لا يسمح له. صحيح ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، أنا أظن أن هؤلاء لو أنكروا ما عليه اليهود من الكفر بالله والتحريف ومسبة الله سبحانه وتعالى ومسبة رسوله، أنا أعتقد أنه لو أظهر هذا وتكلم به لقطعوا رأسه لا يسمحوا له، لكن إذا دخلوا سكت هم يسمحوا له. نعم. هل صحيح ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في عمر بن الخطاب أنه لو سلك حجا سلك الشيطان حجا آخر، وهل تعتبر كرامة؟ نعم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوة إيمانه لا يجتمع معه الشيطان في طريق، لأن الشيطان ينزل من نور الإيمان فلا يجتمع مع المؤمن الصادق، لأن نور الإيمان يفرقه، وإنما يقرب الشيطان من الفاسق والعاصي والمشرك والكافر والمنافق، هؤلاء يقرب منهم الشيطان، أما العبد الصالح المستقيم المؤمن بالله عز وجل وبرسوله الإيمان الصحيح فهذا لا يقربه الشيطان. ومن أولى هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم به يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجا، هذا مدخل لعمر رضي الله عنه بسبب قوة الإيمان، وليس هذا خاصا بعمر، بل كل من قوي إيمانه ويقينه وتمسكه بكتاب الله عز وجل ولهج بذكر الله لهج بذكر الله فإن الشيطان ينفر منه، لأن الشيطان وسواس خناس يوسوس إذا غفل الإنسان عن ذكر الله وينخلص إذا ذكر المسلم ربه عز وجل، ينخلص يعني يتأخر ويبتعد. نعم. هل من قال عن القرآن أنه من صنع الله يعني القول بخلق القرآن ولم يبدع صاحب هذه المقالة؟ نعم، هذه المقالة من صنع الله مقالة ليست صحيحة، الواجب أن يقال القرآن كلام الله، لأنه إذا قال من صنع الله احتمل أنه من صنع الله يعني من خلق الله، لأن أقرب معنى من الصنع هو الخلق، هذا كلام مجمل، قول من صنع الله كلام مجمل لا يجمل، ما كان السلف ولا علماء المسلمين يقولون القرآن صنع الله أبدا، أو تعالى لما ذكر تسيير الجبال عند قيام الساعة وترى الجبال كأنها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي يعني خلق الله، هذا خلق الله سبحانه وتعالى، هذه كلمة لا يجوز إطلاقها في حق القرآن الكريم، أقل أحوالها أنها مجملة. نعم. كذلك من فسر قول الله تعالى قل هو الله أحد أنها أحدية الوجود، فلا حقيقة في الوجود إلا حقيقته، هل هذه المقولة مقولة وحدة الوجود؟ هذا كلام باطل صريح، هذه وحدة الوجود، هذه وحدة الوجود بعينها الله العالم، لكن ربما أن القائل هذا جاهل ما تصور معناها، ربما نقلها من كتابه ولا ما عنده إلمام ومعرفة، إنما ينقل مجرد نقل بسبب جهله، ما يميز بين الحق والباطل. الكتب يا إخوان، الكتب فيها شيء مدسوس فيه شر كثير، فيها كلام باطل وفيها حق كثير، ولا يميز بين الكتب الصحيحة والكتب غير الصحيحة إلا من أعطاه الله المعرفة والبصيرة بالعلم. فلا يجوز للإنسان أن ينقل من أي كتاب أو أي مؤلف سواء في التفسير أو غيره إلا إذا كان عنده بصيرة، يعرف القول الصحيح من القول الخطأ، أو يسأل أهل العلم هل هذا صحيح الكلام ولا هو صحيح، ثم ينقله إذا صححوه. أما أنه ينقل ما هب ودب وهو جاهل لا يعرف ولا يمجد ولا درس العقيدة ولا درس التفسير، هذا أي مصيبة عظيم. لا يجوز للإنسان يفسر كلام الله إلا إذا كان من المتخصصين من العلماء الراسخين، أن كلام الله عظيم، هم مفتوح لكل أحد يفسره، الأديب والمبتدئ وكل يفسر القرآن، لا هذا لا يفسر. رام كلام الله عز وجل، وأنت تتكلم عن الله تقول إن الله يريد كذا وكذا، فلا يجوز أن تتكلم عن ما يريده الله بكلامك إلا إذا كنت عالما، إلا إذا كنت عالما بمراد الله سبحانه وتعالى من كلامك، إما من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما من كلام الصحابة، وإما من كلام التابعين، وإما بمقتضى لغة العرب التي بها نزل القرآن. ولا يجوز لأحد يفسر القرآن إلا إذا تخصص في هذه العلوم تخصصا دقيقا، وإلا فإنه لا يدخل في تفسير كلام الله عز وجل. نعم. لي قريب يتعاطى السحر وقد استخدمه أمامنا وأعدانا، فماذا تنصحنا؟ هل يجوز لنا قتله غيبة بدون رجوع لولاة الأمر؟ تتم لجواب السابق، فالذي ينقل هذا الكلام إذا كان جاهل معنى بجاهله، لكن لا يعتمد على كلام، لا يكفر، أنه جاهل حسب صحيح وموثق، فلا يكفر، لكن لا يعتمد على كلامه ولا يعتبر تفسيره مرجعا يرجع إليه، بل يبين ما فيه من الأخطاء. أما إذا كان عالما بهذا وعارف أن هذا كلام باطل ورضي، هذا يختم بكبره. نعم. السؤال؟ نعم. مبدع. لا، التبديع هو ما أحد الشيء في الدين، زيادة في الدين، وإنما يقال هذا النقل خطأ، هذا النقل وهذا الكلام الذي جاء به خطأ، لكن لكونه لم يتنبه نعذره بجهله، يقول هذا جاهل. وهل الجهل يجوز أن يفسر كلام الله؟ الجهل داء قاتل، لكن لا نحكم عليه بالكفر ولا بالتبديع، لكن يقول من جاهل مخطئ. لا. في قريب يتعاطى السحر وقد استخدمه أمامنا وآذانا. نعم. في قريب يتعاطى السحر وقد استخدمه أمامنا وآذانا، فماذا تنصحنا؟ وهل يجوز لنا قتله غيرة بدون رجوع لولاة الأمر؟ نعم، الساحر هذا لا يجوز إقراره ولا صرفه ولو كان قريبا للإنسان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ومن أعظم المحادة لله عز وجل السحر، فلا يجوز إقراره، لكن لا يجوز لكم قتله، لا بد من الرجوع إلى ولي الأمر، أن ترجعوا بشأنه إلى ولي الأمر، إلى رئيس الهيئة، رئيس المركز، إلى رئيس المحكمة أو القاضي في المحكمة، من أجل أن يحضره، من أجل أن يحضره ويناقشه. فإذا ثبت عليه أنه ساحر يقيم عليه الحد، يقيم عليه الحد، والذي ينفذ الحد هو السلطان، القاضي يحكم بالحد، يحكم بالحد، والسلطان هو الذي ينفذ الحكم الشرعي. نعم. أما عامة الناس لا يجوز لهم أنهم يقيمون الحدود ويقتلون الناس، يقولون هؤلاء مرتدون، هؤلاء سحرة، لا يجوز هذا، يعني تعمل فوضى يخفل للأمن، كل واحد يريد يقتل واحد يقول إنه ساحر أو إنه مرتد، لا يجوز. طبعا لا تدريك إنه ساحر أو تدريك إنه مرتد، لا بد تحضر عند المحكمة الشرعية، والمحكمة الشرعية تناقشوا في نقص الأدلة، إن كان هناك شهود عليها أو إطراف لازم الحكم شرعي عليه، ما صحة حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة؟ صحيح الحديث قوي، وهذه الصلاة ليست راتبة للعصر، إنما هي من النفل المطلق، نفل المطلق بين الأذانين، أذان العصر وإقامة صلاة العصر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة، لأن الإقامة تسمى أذانا. نعم. رجل مجاهر وأدرك صلاة العشاء في المسجد وهو لم يصلي المغرب، فماذا يعمل؟ يعني أدرك الجماعة يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب، هذا له أن يصلي المغرب أولا ثم يدخل مع الجماعة في بقية صلاة العشاء إذا سلم، وله أن يدخل معهم بنية المغرب، بنية المغرب، فإذا قام الإمام بالثالثة يجلس يشهد التشهد الأخير، ثم إن شاء سلم لنفسه، وإن شاء انتظر الإمام حتى يأتي بالرابعة ويتشهد ويسلم ويسلم معه وخير. هل نزول الدم من الجسم يقضي الوضوء أم لا؟ وما حكم من نزل منه دم أثناء ولا يجوز أم لا؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان الدم الذي نزل دم كثير، دم كثير، فهذا يقضي الوضوء عند جماعة من أهل العلم منهم الحنابلة، خروج الدم الكثير لم تقضي الوضوء، فعليه أن ينصرف من المسجد ويتوضأ. أصابه رعاف كثير، انجرح فيه جرح، انفجر فيه جرح، هذا من دم كثير الذي عليه جماعة من أهل العلم ومنهم الحنابلة أنه ينتقض وضوءه بذلك، بخروج الخارج من جسمه وهو نجس، خارج نجس، فينقض وضوءه. أما إذا كان هذا الدم قليلا فهذا لا يؤثر، كما لو حصل منه نقطة أو نقطتان فقط، أو حصل منه لون الدم مثل في حبة وانفجرت، أو حكها حصل منه دم، أو رعاف يسير نقطة أو نقطتان، هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر. فضيلة الشيخ، متى يكون سجود السهو قبل الصلاة ومتى يكون بعدها؟ سلام. والسلام. سجود السهو يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام، كله ذلك، ولكن الأفضل أنه إذا كان عن نقص في الصلاة، كانت ترك التشهد الأول، أو ترك قول سبحان ربي العظيم في الركوع، أو سبحان ربي الأعلى في السجود، فإن الأفضل أن يأتي به قبل السلام، لأن هذا جبران للصلاة، جبران عن النقص الذي حصل وهو ترك الواجب نسيانا أو سهوا. أما إذا كان سجود السهو عن زيادة زادها في الصلاة، كأن قام إلى خامسة في الرباعية أو ثالثة في الفجر نسيانا وسهوا ثم تذكر وجلس، او حتى صلى الركعة كاملة ولم يذكر الا بعد ما فرغ منها، فهذا يسجد للسهو بعد السلام. اذا كان عن زيادة فالافضل ان يكون بعد السلام، لانه ليس جبرانا للصلاة، صلاة تامة، وانما هو ترغيم للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تفصيلا في الافضلية. اما الجواز فانه يجوز كله قبل السلام ويجوز كله بعد السلام. نعم. يا نسيت يجوز السهو عن ترك واجب او زيادة او نقصان او شك، واجب لا يجوز فقط. نعم. هل قطع الإشارة وهي حمراء من المحرمات؟ نعم، من المحرمات. لماذا؟ لأن فيها خطرا على الإنسان وعلى غيره. الله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قل تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فقتل قطع الإشارة فيه تسبب لقتل الأنفس، إما نفس الإنسان أو نفس غيره، أو تسبب في ترويع الناس، أو تسبب في الجراحات والكسور. وأقل ما فيه أنه مخالفة لولي الأمر، ولي الأمر إذا أمر بأمر فيه مصلحة فإن لم تجد طاعته قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا فيه مصلحة للمسلمين توجيه المرور فيه مصلحة. فأقل ما فيه إذا لم يحصل خطر ففيه مخالفة لولي الأمر. وإذا رأى الناس إن هذا يقطع الإشارة وإذا يقطع الإشارة تساهلوا في الأوامر والأنظمة ثم حصلت الفوضى. وعما الخلل عما الخلل في المجتمع عما الانضباط اتزام النظام الذي في مصلحة المسلمين فهذا خير. نعم. أضينا بالشيخ زوجته أخي لم تنجم من 20 سنة ولي مولود صغير أخذته وربته عندها في بيتها. نعم. زوجة أخي لم تنجم من 20 سنة ولي مولود صغير أخذته وربته عندها في بيتها، فهل إذا بلغ وهو عندها يكون محرما لها أم لا؟ ليس محرما لها، مجرد التربية له وهو صغير لا يجعله محرما لها إلا إذا كان هناك رضاعة. إذا كانت رضعته 5 رضعات في الحولين فإنه يكون إبنا لها ومحرما لها. أما إذا لم ترضعه فإنما الذي حصل مجرد تربيته وهو صغير إذا بلغ صار أجنبيا منها يجب عليها الاحتجاب منه. ما حكم لبس المرأة في الساعة تخص الرجال؟ لا يجوز، لا يجوز للرجل أن يلبس الساعة الخاصة بالنساء ولا يجوز للمرأة أن تلبس الساعة الخاصة بالرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. لا يجوز المرأة تلبس الساعة الخاصة بالنساء والرجل يلبس الساعة الخاصة بالرجال. نعم. رجل طلق زوجته قبل الدخول بها وقد أمهرها 40,000 ريال مقدم 60,000 مؤخر وسبب طلاقه منه هو، هل يرد عليه نصف المال المقدم والمؤخر أم هذا؟ نعم يجب، يجب عليه أن يرد عليها نصف المهر المقدم والمؤخر، بقوله تعالى وإن طلقتموهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إلا إذا سمحت هي أو سمح وليها الذي ينوب عنها فلا بأس، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، يعفون يعني عن حقهن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إذا عفى الزوج عن كل المهر لها فلها ذلك، وإن عفت المرأة عن نصيبها من المهر وارتجع الزوج كل المهر فلا بأس بذلك. أما إذا حصل تمانع كل يريد حقه فلا بد من التنصيف بنص الآية الكريمة للمقدم وللمؤخر، لأن كل مهر لها كله مسمى، فنصف ما فرضته يعني سميته من المهر وهذا مطلق سواء كان مقدما أو مؤخرا. ما رأي فضيلتكم في من يحجز مكانا في المسجد سجادة أو غسرة أو غيرها؟ إن كان هو جالس في المسجد ووضع في مكانه شيئا وجلس في مكان آخر من المسجد ليتوسع أو ليقرأ القرآن أو ليبتعد عن أصوات الناس فلا يأس بذلك لأنه موجود في المسجد. أما إن وضع هذا الشيء وخرج راح يبيع ويشري ولا ينام في بيته وإذا فرج هذا لا يجوز. كذلك لو وضعه خرج ليتوضأ أو ليأتي بحاجة من البيت ويرجع قريبا فلا، أما أن يحتجز المكان ويأخذ من المسجد ويروح ينام ولا يروح يبيع ويشري ولا، ثم إذا جاء قريب من الإقامة وقريب من دخول الإمام في الجمعة جاء وقد حجز هذا المكان وعطله عن السابقين الذين جاءوا هذا حرام عليه، هذا حرام عليه وغصب المسجد. الحاصل ما ذكرته لك إن كان هو في المسجد يقرأ أو يذكر الله أو يصلي حجز المكان وهو موجود فلا بأس، أو خرج لحاجة ويرجع فلا بأس. أما إذا حجز المكان وخرج ولم يرجع إلا بعد مدة إما للنوم أو غير ذلك هذا لا يجوز. الواجب عليه أنه إذا جاء يكون في أي بقعة تيسر له الحصول عليها، لأن من سبق أحق لأن من سبق أحق بالمكان. نعم. كذلك إذا أرسل خادم وهو سائق وهو موجود في المسجد أو يبني قريب كذلك. أما إذا كان أرسل خادم وهو سائق وهو الذي يروح يتعشى ولا يزوم ولا يبني نام ولا يبني خرط ولا يتولف لا يجوز. يعني مجيء الخائر من هو وضع في الجنة. أيضا يسأل رجلا آخر فيقول له أسألك بتربتي والدك سيد الله فراح أن تنظر في وضعي. رجل يسأل رجلا آخر فيقول له أسألك بتربتي والدك سيد الله فراح أن تنظر في وضعي. كما نقول هذه المقولة هذا لا يجوز. لا يجوز أن يقول أسألك بتربتي والدك. هذا تعظيم للتربة تعظيم للقبر الذي دفن به لا يجوز. هذا لا يجوز. هل ينعقد البيت بمجرد الصيغة القولية وحدها مثل لو قال رجل لآخر بعتك سيارة هذه أو هذه السلعة هل تدخل السلعة في ملك المشتري والثمن في ملك البيع بمجرد القول مع وجود شمول على ذلك؟ نعم البيع ينعقد لحصول الصيغة القولية ويقول البائع بعت وقال المشتري اشتريت. إذا كان هذا عن تراضي إذا كان هذا عن تراض فإنه ينحصر البيع ويكون السلعة موصل للمشتري والثمن موصل للبائع. لكن التصرف في السلعة لا يجوز إلا بعد قبل التصرف فيها. أما المنزلة ثبتت لكن التصرف فيها لبيع أو ربة أو غير ذلك لا يجوز إلا بعد قبلها. فمن فرق بين الانعقاد والتصرف يعني قد يحصل بالصيغة فقط وأما التصرف فيها من البايع هذا لا يجوز إلا بعد أن يصيغها. نعم. أذهب إلى العمل في الساعة الثانية مثلا أو الساعة صباحا وأسجل حضوري في دفتر الدوام الرسمي الساعة السابعة أو السابعة والنصف فهل هذا جائز لي أم لا؟ هذا كذب حرام. يجب الإنسان إن يروح متأخر في وقت الدوام يسجل اسمه لأول وقت الدوام هل يسجل واحتمال لا يجب ويجب على المسلم الصبح وأن يسجل حضوره في الوقت الذي صلى فيه لا يقدم الحضور له لم يحضر هل يسجل واحتمال ولا يجب. فالمطلوب من المسلم الصبح المعاملة والصدق في القول والتزام في النظام إلا إذا كان محذورا عدم الحضور فهناك في الأنظمة هناك في الأنظمة ما يخص المعذورين أو المعذور لهم. أما أن يأتي بجد من الحضور وليس له عذر ولم يرخص له ولم يؤذن له هذا لا يجوز لأن فيه تلبيسا وفيه كذبا. والإنسان إذا تعود هذا الشيء تعود على الكذب في هذا وفي غيره. أما إذا التزم الكذب فإنه ينشأ عليه فيه وفي غيره. نعم. ما الحكم في حل إغراق وزن الميت عندما يومه في المستقبل؟ لا أصل له لا أصل من يستشكل الميت إلى ورثة في قبله وإن كان قام به بعض الفقهاء لكن صواب أنه لا يمكن أنه لا دليل على هذا. وأيضا ليس لهذا فائدة. ما الفائدة في تستشكل الميت وفائدة في الناس؟ إنما الذي يعمل إلى ورثة لحده أن تحل العصائب وهي الأحجمة التي شدت على الكفن تحل. أما كشف شيء من جسمه لا وجه ولا وجه لا يستفيد. نعم الله المستعان. بعض الناس يعرف أن عندهم انحراف منه وقدر الناس منه عدم الخروج والذهاب معهم هل هذا العمل يعتبر قربة إلى الله؟ نعم هذا من النصيحة هذا من النصيحة. لكن إذا رأيت على إنسان مخالفة المنهج فعليك أن تنصحه هو أولا تبين له المنهج الصحيح وتحذره من المنهج المخالف. فإذا لم يقبل فإنك تنصح الناس الذين حوله أن يبتعدوا عنه. ولكن لا بد من قيد البيان، لأن بعض الناس كل شيء عندهم انشراف عن المنهج، لازم يكون يعرف ما هو هذا الانشراف عن المنهج، هل هو صحيح انشراف ولا ظن السائل أن هذا انشراف أو ليس انشرافا. لكن أقول إذا ثبت من هذا الانشراف فحينئذ مناصح هذا الشخص، فإن رجع وسجل المنهج الصحيح الحمد لله، وإلا فإننا نبين للناس أنه على غير منهج صحيح من أجل أن يتجنبوا. نعم. الاتهام ما يصلح يا عباد الله، الاتهام والكذب على الناس واتهام الأبرياء هذا لا يجوز، لازم يثبت ثبوتا لا شك فيه أن هذا خطأ وأن هذا انحراف عن المنهج. أقول من ظن أن هذا انحراف من هذا منهج غير صحيح يكون صحيحا. الآن ذلك الشباب ظاهرة سيئة جدا، كل واحد يحذر من الثاني، كل واحد يحذر من حتى العلماء وصلهم اللوم صاروا يحذر منهم. هذا لا يجوز، هذا من الشيطان، هذا تحريش من الشيطان. لازم من التثبت، ولازم من معرفة الانحراف وتحديده، ولازم من مراجعة الشخص لعله يرجع لعله يتوب. إذا لم إذا ثبت منه انحراف وأصر عليه حينئذ نحذر منه. أما مجرد الاتهام، الأصل في المسلم العدالة، والأصل والإسلام العلماء الأصل فيهم والحمد لله العدالة والخير. لا يكفي أن الإنسان يظن ظن أو يسمع من الناس كلام ويبني عليه، لا يجوز، لازم من التثبت في هذه الأمور. المسلمون إخوة، يجب أن تسود بينهم المحبة والتعاون والتناصر، ولا يجوز بينهم العداوة والبغضة والشحنة بسبب أمور تافهة أو سبب أمور مغلولة أو مسلوبة أو أمور صغيرة يرى أنها كبيرة. هذا لا يجوز، لازم التثبت في هذه الأمور. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.